إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجليل اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، عقد فصلا لسوق الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على حرمة التشبه بالمشركين وعلى بيان النهي عن ذلك، فساق بعض الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، وذكر بعض الأحاديث ومنها حديث الافتراق، فساق له روايات، ثم قال رحمه الله: وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى عنه في قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ودل عليه قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، والسنة الجدب والقحط في عموم ذلك في الأمة، قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيما وقع في بعض الأمة من الغرق ونحوه، لأن المقصود الهلاك العام وكذلك السنة العامة، ولهذا ما أتانا في بعض الدول الإسلامية أنه يكون غرق أو عواصف مدمرة أو جدب أو قحط أو جوع، لكن هذا لا يعنيه الحديث، لأنه لم يرهقهم بسنة عامة. وأيضا فيما يخص أن لا يجعل بأسهم بينهم، وهذا مذكور في كتب التاريخ، يخبو أحيانا ويعود، وأحيانا تكون الأمور ساكنة وأحيانا تثور، ويكون بأسهم بينهم، لكن لا ينافيه أن يكون هناك زمن يأتي يكون فيه الهرج أي القتل، بمعنى لا يسأل القاتل لماذا قتل ولا المقتول فيما قتل. القتل قتل طيش وحمق، ليس عندهم روية لا القاتل ولا المقتول. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى أي مسلم أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. وزوى أي ضم أجزاءها إلى بعضها وقرب بعيدها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهما الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، والسنة

وهذا ما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله، يقتتلون على الشفع والإقامة من الناس من لا يصل إلى هذا المبلغ أي الاقتتال، لكن تجد في قلبه كراهية لهذا الشخص لأنه خالفه فيما اختاره من الأنواع. مثلا تجد من الناس من يكره من يسجد مقدما يديه، يكرهه كراهة قلبية مع أن الأمر واسع. من الناس من يكره من لا يجلس للاستراحة كراهة قلبية ويبغضه، هذا حرام. وعلينا في الأمور التي لا اختلاف فيها يكون محرما، علينا في الأمور التي يكون الاختلاف فيها سائغا أن يكون صدرنا فيها واسعا رحبا، فنتحمل كيف نرضى لأنفسنا أن نكره هذا الذي خالفنا، وهو لو كرهنا لأنكرنا عليه، مع أن الأمر كله داخل في الاجتهاد والله المستعان. وبعض الناس يكون في قلبه من القوى أن يعرض عن هذا الوارد، فإذا سمع إنسانا يستفتح مثلا بحديث أبي هريرة اللهم باعد كره الحديث لأن فلانا يستفتح به، وكذلك إذا سمع من يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك، كذلك إذا رأى من يقنط في الفرائض بسبب أو غير سبب كره، أي كره القنوت نفسه، وهذا غير صحيح. فنسأل الله أن يسلم قلوبنا لإخواننا من المسلمين، إنه على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا أيضا في الاختلاف الذي لا يوجب أن تختلف القلوب في التعريفات، مثلا ما هي الصلاة، ما هي الطهارة، صيغ الأدلة مثلا يختلفون في الصيغ، هل صيغة الأمر مثلا هي المضارع أو الأمر وما أشبه هذا، كل هذه أشياء سهلة. تقسيم الأحكام مثلا يقسم الإنسان تقسيمات لم تكن من صنيع من كان قبله، وتجده يبغضهم لهذا، لماذا تقسم وماذا دليلك على أن هذه الشروط 9 أو الأركان هناك 14، من دلك؟ ونجد من يقول هذا مبتدع ويبني حكمه على أنه مبتدع ويحذر منه، مع أن هذه المسائل لا تسوغ له ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومنه ما يكون المعنيان غيرين، أي متغايرين لكن لا يتنافيان. فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين، ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم. انتهى من ذكر هذه الصور التي تكون في اختلاف التنوع، ثم ذكر اختلاف التضاد. قال: أما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع، إذ هذا مصيب وهذا مصيب، ولكن الجمهور يقولون المصيب واحد، الحق واحد لا يتعدى. ومن قال كل مجتهد مصيب فعنده هذا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصواب أنه ليس كل مجتهد مصيبا قطعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا نص صريح في أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ثم كيف نقول إن كل مجتهد مصيب مع تضاد القولين؟ وهل هذا إلا جمع بين الضدين؟ لهذا فهذا القول وهو أن كل مجتهد مصيب قول باطل. نعم، كل مجتهد مصيب في كونه اجتهد وعمل ما يسعه في إدراك الحق، فهو مصيب من هذه الناحية. وأما كونه مصيبا للحق الذي عند الله فليس كذلك. ليس كل مجتهد مصيبا. هذا مهم أن نعلم أن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، فإما أن يصيبه المرء وإما أن يخطئ. وأما أن يكون مأجورا على بذل الجهد وهو من أهل الاجتهاد في الطلب فأخطأ فله أجر واحد، فقد أصاب إذ بذل الوسع والجهد من أجل الوصول إلى الحق فأخطأ. فهذا يمكن أن ينطبق عليه قول القائل: كل مجتهد مصيب، أي مصيب من حيث ما بذل من الوسع والطاقة في الوصول إلى الحق وإن أخطأ الوصول إلى الحق. أما أن يكون القولان وقد تضاد حقا فهذا لا يكون أبدا، هذا محال. الحق واحد لا يتعدد، إما أن تصيبه وإما أن تخطئ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وهو الحق، كما مر في تقرير الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحق واحد لا يتعدد. قال شيخ الإسلام: وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في الأصل هذا كله. معناه أن بعض الناس يرد القول الذي يخالفه وإن كان فيه بعض الحق، فيرد الجميع بما في هذا المردود من الحق، فيه بعض الحق ولكنه يرد القول كله مع ما فيه من الحق، حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، إن نظرت إلى الذي يرد أو إذا نظرت إلى الذي يرد، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا غلط، لا يعني قول شيخ الإسلام، إنما يعني ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من مسلك هؤلاء في أنهم يردون القول ولو كان فيه بعض الحق، فيكون قد رد الحق الذي في ذلك القول، ولهذا غلط. الآن يوجد بعض الناس فاعلموا أن له قدم صدق في الحق والدفاع عنه، فيخطئ في مسألة واحدة من مسائل الأصول التي هي أصول فيمحى كل حسناته. قال: ونضرب لهذا مثلا بالحافظ رحمه الله ابن حجر، لا يشك أن له قدم صدق في إحياء السنة ونشرها والدفاع عنها، ومع ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: سمعنا أن البعض يقول يجب إحراق فتح الباري لأنه مؤول، يقصد المصنف، وهذا غلط عظيم، بل يجب أن نأخذ ما فيه من الحق وأن نعلق على ما فيه مما ينافي هذا الحق، لأن هذا الباطل الذي ربما شاب ذلك الحق الكثير أمره يسير، فإنه جمع فيه ريقات، ولم يكن الحافظ رحمه الله يلتزم التأويل قولا واحدا، بل هو مضطرب في باب الصفات. وكذلك كان الإمام النووي رحمه الله فلم يكن مؤولا أو أشعريا على ما هو معروف عند هؤلاء في أصول مذهبهم، حاشا وكلا، وإنما كان مضطربا، حتى إنه أحيانا يثبت الصفة على طريقة السلف، وأحيانا يؤول الصفة نفسها بدعوى أنه ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث. وعلى كل حال، كما مر ذكر ذلك في تعليق على تعليق للعلامة ابن عثيمين رحمه الله في المجلس الفائت، وهو أننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نقارن بين النووي الإمام والحافظ ابن حجر والإمام القرطبي وأمثال هؤلاء فيما وقع منهم من بعض تلك الأمور، لا يمكن أن نقارن بين هؤلاء وبين من كان الخطأ عنده لا خطأ بل انحرافا منهجيا. هؤلاء إنما تورطوا في بعض الأخطاء، وأما الآخرون كسيد قطب، لأن الحزبيين كما هو معلوم يتكئون على هذا الذي تسمعه، وهو أن النووي وابن حجر عندهما أخطاء وأنتم تمررون ما عندهم من الأخطاء، بمعنى أنكم تنفون تلك الأخطاء ثم تأخذون ما عندهم من الخير، فلماذا لا تلتزمون ذلك مع سيد قطب وأضرابه؟ وشتان ما بين هذا وهؤلاء. هؤلاء أئمة ولهم تراث تحتاجه الأمة، وما عندهم إنما هو من قبيل الخطأ، وأما ما عنده فهو من قبيل الانحراف المنهجي، لا نستطيع أن نخلص الكتاب منه، كما يتعلق بالتصوير الفني في التفسير، لا يمكن أن تخلص التفسير منه من فاتحته إلى خاتمته. والرجل يلتزم قواعده التي وضعها في تفسير القرآن بالتصوير الفني، فيفسر بقواعد الموسيقى من فاتحة التفسير إلى خاتمته، وكذلك ما يتعلق بقواعد المسرح، ثم ما عنده بعد ذلك من التأويل والقول بوحدة الوجود وما يتعلق بتلك الطوام التي هي من قواعد أهل السنة فأنكرها، مثل ما يتعلق بالميزان فيقول إنما هو كناية عن إقامة العدل يوم القيامة ولا ميزان في الحقيقة ولا شيء، وكذلك العرش، الرجل ينفي أن يكون لله تبارك وتعالى عرشا قد استوى سبحانه عليه استواء يليق به جل وعلا، ويقول إنما هو رمز للسيطرة وكناية عن الهيمنة والعظمة، وليس كذلك. فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تمرر هكذا ويقال مثله مثل الحافظ أو مثل الإمام النووي أو الإمام القرطبي. فالتفت إلى هذا، فإنهم كثيرا ما يمخرقون به على إخواننا من أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيره. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، أي أن الأهل البدع ظاهر بطلان قولهم ونزاعهم لقيام الحجة عليهم بالكتاب والسنة، وليس معهم من الحق ما يلزم الخصم أن يعترف به، فليس عندهم من الحق ما يلزم الخصم بالاعتراف بالحق لهم فيه. قال رحمه الله: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، كما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة، ونظائره كثير. ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء، لكن نور على نور، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، أي تنكر رد الحق الذي مع الخصم عند الاختلاف والخصومة، أو أنها تنكر الاختلاف ابتداء، لكن نور على نور. وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، ذكر اختلاف التنوع وذكر اختلاف التضاد، واختلاف التضاد لا يكون الحق فيه إلا مع واحد من المختلفين، كما مر ذكر مذهب الجمهور في ذلك، وهذا هو الحق كما قرر ذلك العلامة ابن عثيمين في تعليقه على هذا، إن الحق واحد لا يتعد، لأن القولين إذا تنافيا وتضادا فلا يمكن أن يكون كل منهما حقا، فالحق في أحدهم. وأما اختلاف التنوع فليس كذلك، ذكر اختلاف التنوع ثم ذكر اختلاف التضاد ثم قال: وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اللينة النخلة، وقيل الجيدة الثمرة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. كانوا اختلفوا في قطع الأشجار في حصار بني النضير، اختلفوا بينهم في قطع الأشجار والنخيل، فقطع قوم وترك آخرون، وكذلك قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم، ففهمناها سليمان خصه بالفهم، وكلا آتينا حكما وعلما فأثنى عليهما معا بالعلم والحكم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة، وبنو قريظة حي من اليهود نزل قبل الإسلام حول المدينة، وهم حلفاء الأوس ولهم مزارع وقصور ولهم كثير من الحصون قرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وادعهم على ألا يحاربوه وعلى ألا يمالئوا عليه عدوه، ولكنهم نقضوا عهدهم يوم الأحزاب، وظاهروا الأحزاب من مشركي قريش وغطفان، فلما أخذ الله تعالى الأحزاب وأذهب ريحهم جاء جبريل عليه السلام بالأمر من الله بأن يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بني قريظة قبل أن يضعوا أسلحتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحهم، أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، كما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، بعض الصحابة صلى في الطريق فأدرك الصلاة في وقتها، وآخرون أخروها حتى وصلوا إلى بني قريظة بعد فوات وقت العصر، فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء وهؤلاء، ولم يثرب على إحدى الطائفتين. الشيخ رحمه الله تعالى جعل هذا من اختلاف التنوع، وكثير من أهل العلم يجعل هذا من اختلاف الأفهام، فيجعلون الاختلاف ثلاثة أقسام: اختلاف تضاد، وهو الذي يتنافى فيه القولان ويتضادان فالحق في أحدهما، اختلاف التنوع فاختلاف الصيغ التشهدي وصيغ الاستفتاح وكذلك الصيغ في أذكار الركوع والسجود، فهذا وأضرابه كله يقال له اختلاف التنوع. من أخذ بهذا أو بهذا فلا تثريب عليه، وإنما يتوجه الذم لمن بغى من إحدى الطائفتين على من أخذ بغير قوله، فهذا الذي يتوجه إليه الذم. وأما اختلاف الأفهام فمثل ما حدث من الصحابة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ذهب الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن أخذ الله تبارك وتعالى الأحزاب وكسرهم، ذهب الصحابة إلى بني قريظة، فأدرك العصر الناس في الطريق، أو أنهم كانوا قد بدأوا المسير بعد أن دخل وقت العصر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كانوا في الطريق فوجدوا أنهم لو ظلوا ماضين في سبيلهم من أجل الوصول إلى بني قريظة لكي يأخذوا بظاهر الحديث فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة فسيخرج وقت العصر، فبعضهم قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحثنا على الإسراع في المسير لبلوغ بني قريظة في أسرع وقت، وليس ذلك بمسوغ لنا أن نفوت العصر أو أن نتباطأ عن الإتيان بها حتى يخرج وقتها. فصلوا فأدركوا الصلاة في وقتها قبل خروج وقتها. وأما آخرون فقالوا لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة ولن نصلي العصر إلا في بني قريظة. فصلوا العصر بعد أن خرج وقته، فلما بلغوا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لم يثرب لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. فهذا يضرب مثلا لاختلاف الأفهام، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والحديث متفق عليه بلفظ: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، ونظائره كثيرة. وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة كما بينها رحمه الله: ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين وهو من اختلاف التنوع، هو القسم الأول. ما يذم فيه إحدى الطائفتين المتنازعتين وتحمد الأخرى وهو من اختلاف التضاد، وهو القسم الثاني. ما يحمد فيه كلا الطائفتين المتنازعتين ويكون هو القسمة الثالثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله عز وجل فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى، كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى قوله: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا. فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للأخرى، وكذلك قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى قوله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع ما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنها أنزلت في المقتتلين يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة والذين بارزوهم من قريش وهم عتبة وشيبة والوليد، وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول. والقسم الأول كما مر هو ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين، وكذلك ما آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد. وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم. وذروني أي دعوني كما هو لفظ البخاري، دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصحيحين. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، ثم ما وقع من الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله رب العالمين عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره، وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة التي أمرهم بذبحها، فشددوا فشدد الله جل وعلا عليه: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، وهذا لا يسوغ لأحد أن يكف عن السؤال عما ينفعه من أمر الدين والدنيا، وإنما ينبغي أن يكف عن السؤال عما لم يؤمر به، أو عن الأغلوطات، أو عما لا فائدة فيه، وإنما ما فيه فائدة فعلى المرء أن يبحث عن العلم وأن يسأل عنه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. النهي كما ترى فيه عموم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فأطلق الاجتناب مع النهي، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وأما في الأمر فقد قيده بالاستطاعة. النهي سهل أن يواقع الإنسان ما جاءه من النص مطبقا إياه عليه، لأن الانكفاف أيسر، ولذلك لا عذر لأحد في الوقوع فيما نهي عنه. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فالاجتناب سهل، وأما الإتيان بما أمرت به فهذا يتطلب مجهودا، ويحتاج أن يبذل الإنسان في ذلك ما آتاه الله رب العالمين من طاقة الإيمان وطاقة البدن. ولذلك قيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستطاعة. لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، كما يقول: اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه. والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا، وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم، فإن اللفظ يحتمله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نلاحظ المعنى الأول، الاختلاف على الشيء غير الاختلاف معه، وغير الاختلاف معه، ولهذا جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فكأنهم ظنوا المعنى المخالفة والمباعدة عنه. ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أن يصلي الإنسان صلاة العصر خلف من يصلي صلاة الظهر أو بالعكس، لأن هذا اختلاف في النية وليس مخالفة، وليس اختلافا على الإمام. الاختلاف على الإمام ألا تركع إذا ركع، ولا تسجد إذا سجد، وأن تقوم إذا جلس، وما أشبه ذلك. فيفرق بين الاختلاف على الشيء يعني المخالفة له، وبين الاختلاف بين الناس، فقد يكون اختلافا في الرأي ولكن ليس مخالفة. والتلازم قد يكون أحيانا، لأنه إذا حصل الاختلاف بين الناس حصل الاختلاف عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، كما يقول: اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه. والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا، وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمل. ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وقد مر: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافه، فأخذت بيده أي بيد الرجل فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية وقال: كلاكما محسن ولا تختلفا. قد يكون في التأويل كما يكون في التنزيل والحروف. حديث ابن مسعود الذي مر يدل على ما يكون من الاختلاف في التنزيل والحروف، وقد يكون الاختلاف في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. قال أحمد في المسند: حدثنا إسماعيل هو ابن علية، قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني أنه خرج محمر الوجه صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ حب الرمان في وجهه، وحب الرمان أحمر، إذا فقئ يعني ضغط عليه حتى خرج ماؤه على محل يصير المحل أحمر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. هذا الحديث كما مر أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، والحديث ثابت صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد أولع به كثير من الناس الآن، حتى من طلبة العلم تجده يتتبع النصوص التي ظاهرها التعارض ثم يوردها على نفسه أولا فيتشكك فيها ويقول: ما الجمع بين كذا وكذا؟ ولماذا قال الله كذا وقال كذا؟ ولماذا قال الرسول كذا وقال كذا؟ فنجده أهم شيء عنده أن يجمع النصوص المتعارضة ثم يريدها على نفسه أو يريدها على غيره، وهذا والله سد في وجهه باب التوفيق. والإنسان إذا سلك هذا المسلك فسيصير عنده شبهات عظيمة ويضل، لكن لو سلك الجادة التي كان عليها السلف الصالح وآمن بالكتاب كله ما حصلت عنده هذه الإشكالات. ولهذا فإن الصحابة الذين تنازعوا عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا تنازعوا في مثل هذا، هذا يقول أليس الله يقول كذا وكذا، وهذا يقول أليس الله يقول كذا وكذا، يعني فأرادوا أن يكذب القرآن بعضه بعضا، هم أرادوا ذلك، ولكن هذه إشكالات. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنا أحذر طلاب العلم من ذلك، من ألا يكون لهم هم إلا جمع الآيات والأحاديث التي ظاهرها التعارض ثم يوردون إشكالات عليه، لكن لو مشوا ومشوا كل شيء على بابه، كل شيء لا يخالف الآخر، لهدوا إلى الصراط المستقيم ولسلموا من هذا التتبع. ولذلك تجد أسلم الناس طريقة الذين يبتعدون عن مثل هذا، احذروا هذا فإنه خطير. فهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طبيب الأبدان والأديان يقول لهم انظروا الذي أمرتم به فاتبعوه، والذي نهيتم عنه فاجتنبوه، أما أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وكيف مثلا يعذبنا وهو الذي قدر علينا أن نعصيه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يريدها الناس، أو يقول كيف هذه الآية تقول كذا والآية الثانية تقول كذا، أنا لا أقول كذا، إذا ورد إشكال علي، ولكن كونك تتتبع ذلك هذا هو الخطأ، وهو الذي يكون سببا للضلال. قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فذكر الحديث، وهو حديث حسن وقد حسنه الألباني في ظلال الجنة. وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أي ما أحب أن يفوتني هذا المجلس وأعطى بدلا منه حمر النعم، وكانت أشرف الأموال عند العرب ويضرب بها المثل في الشيء الغالي في النفس. قال أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة جمع شيخ وهم كبار السن والقدر والمنزلة، وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس عند باب من أبواب، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة أي ناحية، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها أي تجادلوا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند صححه الألباني كما في تخريج الطحاوي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. قال والقائل عبد الله بن عمرو كما في سند ابن ماجه في روايته قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهد ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. أخرجه ابن ماجه. وقال الألباني حسن صحيح. هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس، ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي معاوية كما سقنا. وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار، يا دار إسحاق بن إبراهيم وزير الخلافة العباسي، إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض. وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري، وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليه. هذا الحديث حديث ضعيف من روايات الترمذي، فيه صالح المري كما مر، ولكن الحديث حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس. وهذا باب واسع لم نقصد له هنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبله، إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصل هلاك بني آدم، إنما كان التنازع في القدر، وعنه نشأ مذهب المجوس. هم قوم يعبدون النور والنار والظلمة والشمس والقمر، ويزعمون أن للكون إلهين، وهم في بلاد فارس وما حولها. وقد قضى الإسلام على هذه النحلة ظاهرة، ولكن بقيت لها آثار في بعض الطوائف كالروافض وإخوان الصفا والبهائية والنصيرية والباطنية والقدرية وغيرها. هؤلاء يقولون بالأصلين بالنور والظلمة، ونشأ مذهبهم من التنازع في القدر. ومذهب الصابئة، والصابئ في اللغة الذي يترك دينه إلى دين آخر، الصابئة قوم يعبدون الكواكب والملائكة، وقيل هم قوم لا دين لهم، إنما هم باقون على فطرته، وغير هؤلاء من القائلين بقدم العالم. ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم. مجوس هذه الأمة أطلقه السلف على القدرية، وقد وردت بتسمية القدرية أنهم مجوس هذه الأمة آثار بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكره ابن ماجه، وما ذكره أبو داود، وما ذكره أحمد وابن أبي عاصم. وسائر هذه الروايات ضعفها أئمة الحديث، لكن يعضد بعضها بعضا. ووجه تسمية القدرية بمجوس هذه الأمة أنهم حين قالوا بأن الله تعالى لم يخلق الشر ولم يقدره، اضطروا إلى القول بأن الإنسان هو خالق أفعاله كما تزعم المعتزلة، فهم بهذا أشبهوا المجوس، بل تابعوهم في قولهم أن الله إله الخير والنور، وأما الشر والظلمة فلها خالق آخر سواه بزعمهم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من مجوس الأمة؟ القدرية. من القدرية؟ الذين ينفون القدر أو يثبتونه. الذين ينفونه ويقولون الإنسان مستقل بعمله، ما لله فيه تعلق، يفعل الإنسان ما يشاء بدون إرادة الله، وبعضهم يقول والعياذ بالله حتى بدون علم الله، والله لا يعلمه إلا إذا وقع فقط، أما قبل ذلك فلا علم عند الله به. وهؤلاء غلاة القدرية الذين أول ما بدأوا في بدعتهم الخبيثة قالوا إن الأمر أنف، أي مستأنف، ما علم عنده إلا إذا وقع. فهؤلاء هم القدرية، وهؤلاء هم مجوس الأمة، وفي الحديث أنهم إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما له، وإما بأن الفاعل اثنان، وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره، حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر. والإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية إذا فهمها المرء نجاه الله تبارك وتعالى من الوقوع في هذه الحمأة المنتنة، فإن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا، والله جل وعلا يأمر بالأمر الذي يحبه ويرضاه، وقد أعطى العبد مشيئة تحت مشيئته، فقد يفعل العبد ما أمر به مما يحبه الله ويرضاه وقد لا يفعله، وكذلك نهى الله تبارك وتعالى عما يسخطه، وقد يتورط المرء في النهي وقد يجتنب ما نهى الله عنه، وكل ذلك للحكمة من الخلق، لأن الله تعالى آتى الإنسان مشيئة تحت مشيئته، فهذا الأمر الشرعي الديني الإرادة فيه بمعنى المحبة، وليست بلازمة في الفعل أو الترك بالنسبة للعبد. فالله رب العالمين يأمر بالأمر الشرعي وينهى عما يسخطه ويغضبه شرعا، والإنسان يكون حينئذ بمشيئته مخيرا في أن يفعل هذا الذي أمر به أو لا يفعله، والله يحاسبه على ذلك. وأما الأمر الكوني القدري فإن الله تبارك وتعالى جعل الإرادة فيه بمعنى المشيئة، وهذا لا يدفع، فمن أراد أن يعصي الله تبارك وتعالى فإنه لا يعصي ربه قهرا، فلا بد حينئذ أن يأذن الله رب العالمين لهذا الذي لا يحبه ولا يرضاه أن يقع في ملكه، لأنه تبارك وتعالى لا يقع في ملكه شيء بغير أمره، فإذا أذن الله تبارك وتعالى بوقوع هذا الذي لا يحبه ولا يرضاه فهذا من باب الإرادة الكونية، أراد بمعنى شاء، والله رب العالمين لم يجعل الإرادة الكونية مرتبطة بالمحبة. أما إذا ما فعل الإنسان ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه فلا بد من الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ثم هذا موافق لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، فتجتمع الإرادتان فيما يحبه الله ويرضاه، وتنفصل الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية فيما يبغضه الله رب العالمين ولا يحب. لو أن الإنسان فهم هذا الأمر وهو مما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، لو أن الإنسان فهم هذا وهو مما يتعلق بالإيمان بالركن السادس من أركان الإيمان كما في حديث جبريل، لو أن الإنسان فهم هذا حق الفهم ما تورط في أمثال هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله

لصار في نفسه شيء. ولهذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد هدية أبدا، بل يقبل الهدية ويثيب عليه، حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه لما أهدى له أبو جهم خميصة وهي ثوب معلم لبسه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فنظر إلى أعلامه أي إلى خطوطه التي فيه، نظر إليها وهو يصلي نظرة واحدة، فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، وهي كساء غليظ ليس رقيقا كالخميصة. لماذا قال أتوني بها؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنه لكي لا ينكسر قلب أبي جهم، وأبو جهم يكون مسرورا إذا أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدلا عما رده. فالحاصل أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، وبه نعرف ضلال من شددوا على أنفسهم، فتجدهم يسافرون أيام الصيف يعانون العناء المر ولا يفطرون، تجدهم مرضى يحل لهم الفطر في أيام رمضان ويقولون لا نفطر. هذا غلط، افعل ما رخص الله لك به فإن ذلك أحب إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن ييسر لنا الهدى، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.